بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: وأفضل الأنساك التمتع. ضع رقم 1 داخل مربع. ما هو التمتع؟ قبل أن نقرأ وكذا نلخص باختصار. التمتع ما هو؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها كاملة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج، أو ثم يحرم بالحج في عامه، فيكون قد أتى بحج وعمرة في عام واحد بنسكين منفصلين، يعني بإحرامين منفصلين، إحرام للعمرة وإحرام للحج، ولا يسافر بينهما مسافة قصر. إذن هذا التمتع، والإفراد أن يحرم بالحج فقط. طيب، والقران؟ القران أن يجمع بين النسكين بإحرام واحد. أصبح القران يقابله التمتع. الفرق بين التمتع والقران ما هما؟ الفرق بينهما ما هو؟ الفرق أنه في التمتع أتى بنسكين منفصلين بإحرامين، وفي القران أتى بنسكين بإحرام واحد. هذا الفرق، وطبعا ما يسافر. والإفراد أن يحرم بالحج فقط. طيب، قال: وأفضل الأنساك التمتع. هذا رقم 1 داخل مربع قلنا، ثم بين ذلك. قال: بأن يحرم بالعمرة 1 في أشهر الحج 2 ويفرغ منها 3 ثم يحرم بالحج في عامه 4 وعليه دم إن كان أفقيا. وعليه دم إن كان أفقيا. الدم هذا هو هدي التمتع، ما هو دم جبران، هذا دم شكر لله، دم شكران لا جبران. ولذلك المتمتع يأكل من هذا الدم بخلاف دم الجبران لا يأكل منه. وعليه دم، قال إن كان أفقيا. أفقيا يعني من خارج مكة، ليس من أهل مكة، ليس من أهل الحرم وما قارب الحرم مسافة قصر. طيب، قال: وعليه دم إن كان أفقيا. الأفقي هو اللي يكون خارج مكة مسافة قصر. إذن إن كان من أهل مكة فليس عليه دم. انتبهوا لما أقول. هل نقول إنه من كان من أهل مكة ليس بمتمتع، أم متمتع لكن لا يجب عليه الهدي؟ فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ خلاف في مسألة إنه الأفقي يعني اشتراط الكون أفقيا، هل هذا شرط للتمتع ولا شرط لدم التمتع؟ المذهب هو لدم التمتع، معناه أن المكي لو فعل ذلك أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في نفس الأشهر هو متمتع، لكن لا يلزمه الدم. عموما الثمرة ما ينبني عليها شيء. طيب، قال: وإن حاضت، أيوة، وإن حاضت متمتعة. لا، لحظة قبلها، أنا في مسألة ما صورتها مع يعني أنا أتمنى السكون والسكينة والهدوء الآن، ركزوا معي. الآن القارن قلنا الذي يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، كم صورة لهذا القارن؟ شوفوا، هو ليس له إلا صورتين، سأذكر 3 صور، صورتان يصح وصورة ثالثة لا يصح معها القران. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج في جلسة واحدة، في نية واحدة، لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجا وعمرة، ما في فرق، خلاص أصبح قارن. هذه صورة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة فقط، وقبل أن يبدأ في أعمال العمرة يحرم بالحج. كيف هذا؟ يعني ممكن يحرم بالعمرة فقط في الميقات، ثم لما يصل مكة ممكن بعد يوم أو يومين قبل أن يبدأ في أعمالها يحرم بالحج. صورنا هذا، فيكون بين الإحرام الأول والإحرام الثاني ممكن يوم يومين 3 10 شهر، لكن ما بدأ في أعمال العمرة. فهمتوا علي؟ يعني يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. مين أكبر الآن، الحج ولا العمرة؟ دخل الأكبر على الأصغر، خلاص صح ذلك. هاتان صورتان، وهذه الصورة الثانية اللي هي لما حاضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتصبح متمتعة، تصبح قارنة. العكس، لو أحرم بالحج وقبل أن يبدأ في أعماله أحرم بالعمرة، فهمت الصورة؟ هل يصح؟ لا، ما عندنا هاتين الصورتين. قال المصنف: وإن حاضت متمتعة وخافت فوت الحج. لما قال متمتعة معناه محرمة بماذا؟ بالعمرة. أحرمت به يعني بالحج وصارت قارنة. كلام واضح؟ قال: وسن عقب إحرامه تلبية. اقرأ يا شيخ الآن، اقرأ الكلام هذا. سن عقب إحرامه تلبية، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، ومعنى لبيك، لبيك يعني ألبي تلبية بعد تلبية، أجيبك إجابة بعد إجابة. نعم. يجهر بها الرجل. أيوة. وتصرها المرأة. طيب، ليش يصرها المرأة؟ إذن يسن عقب الإحرام التلبية، تفضل. والتلبية هذا الأول، ومن أحكام التلبية أنه يجهر بها الرجل وتسرها المرأة عشان لا يسمعها الرجال، فهمتوا؟ يعني الإسلام لا يتشوف إلى أن المرأة يسمع صوتها الرجال، ولا أن يراها الرجال، ولا أن يختلط لها الرجال، فهمتوا علي؟ حتى في الصور التي تجوز، يعني حتى إذا جاز مثلا الطواف يطوف النساء مع الرجال، أو في الأسواق تخرج المرأة للسوق، خروجها جائز إذا لم تكن هناك مفسدة، لكن ليس بمستحب، بمعنى الإسلام يتشوف إلى يفضل خلاف ذلك، فهمتوا المسألة؟ فلا يجي يدعى يقال لا المرأة هذه مظلومة وكذا. ترى الغرب امتهن المرأة واحتقر المرأة وازدر المرأة وجعلها يعني في أخزى مكان، فهمتوا عليه؟ وليته اقتصر على هذا فقط، وإنما أصبح يذم كل من يكرم المرأة، واعتبر إكرام المرأة هو إهانة وإذلال لها. يعني لما حجبها الإسلام وسترها عن أعين العابثين ومنعها من أن يتمسها أيدي العابثين، اعتبروا هذا ظلم لها واضطهاد. والظلم، كل الظلم والله اللي قاعد يحصل في المرأة اليوم. ودائما أنا أكرر كلمة أقول، يعني الذين يخططون في الغرب للمرأة رجال ذئاب، فهمت علي؟ هم يخططون ليستمتعوا بها، مش مرأة، ما هم نساء اللي يخططون لها، لأنهم لا يخططون لمصلحتها. إحنا لا يعنينا غرب ولا يعنينا شرق، نحن مسلمون نرتبط بديننا، فما جاء به شرع الله فهو الذي نلتزمه ونعتز به، وافق عليه من وافق ولا خالف من خالف. من المسألة، أنا لست بمضطر كمسلم، ماني مضطر إني أشوف ما هو رأي الآخرين في ديني ثم بعد ذلك أحاول أن يعني أعدل فيه بعض التعديلات حتى يتوافق مع ويرضى عنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ما في أحد يرضى عنك، فهمت علي؟ ولما كان المسلمون أهل عزة بدينهم، اعتزاز بدينهم، هذه النقطة الأولى، ترى إذا أنت ما عندك اعتزاز بدينك هل تظن أن الآخرين من غير المسلمين يعني سيحترمونك أو يحترمون دينك؟ ما يحترمونك ولا دينك. طيب، هذا الكلام الذي جاء به أنا ماني عارف. طيب، قال إيه، وتسرها المرأة، تفضل. وتتأكد إذا على نشثا، يعني تتأكد التلبية إذا على مرتفعا أو هبط واديا أو التقط الرفاق أو أقبل الليل والنهار، يعني كلما تغير من حال إلى حال ماذا يفعل؟ يلبي، أو سمع ملبيا، أو صلى فريضة، أو رأى البيت. أكمل يا شيخ. فصل. هذا الفصل في محظورات الإحرام، انتبهوا معي، محظورات الإحرام، رقموا الآن المحظورات. إيه، تفضل. يحرم بإحرام، يحرم بإحرام حلق شعر، هذا الأول، وتقليم ظفر بلا عذر، وهذا الثاني. وانتبهوا، الأول والثاني متشابهان من ناحية إيش؟ حتى من حيث الدليل هو الثاني قياس على الأول، لكن من حيث إيش؟ من حيث الإزالة، كلها إزالة، أزال شعرا أو أزال ظفرا. والثالث والرابع أيضا متشابهة من حيث أنها لبس. قال: وتغطية رأس، وهذا الثالث. ثم قال: ولو بتضليل محمل. ولو بتظليل محمل، يعني إذا طلع على على الجمل وفوقه محمل أو شمسية مثلا، أي ولو بتظليل محمل كال أو بشمسية. لماذا هذا المذهب؟ يقولون لأنه تابع له، لأنه لما يدخل وسط المحمل ومغطى أو يحمل الشمسية فهذا تابع له، لكن أكتبه عندها. هذا خلاف جمهور أهل العلم، والنصوص مخالف تخالف. وعنه يجوز بلا كراهة، عن الإمام أحمد وعنه يجوز بلا كراهة. وإذا قلنا عنه، ما احنا قلنا عنه بالضمير، الضمير إيش ذا؟ لمن؟ الإمام أحمد، حيث قيل في كتب الحنابلة عنه فالمراد به أحمد، وإذا قيل في كتب الحنابلة في رواية فهي عن أحمد، وإذا قيل في كتبهم في وجه فهو للأصحاب، لأصحاب الإمام أحمد. من هم أصحاب أحمد؟ أصحاب اللي يجلسون معه يسمر يعني، ولا اللي يتمشى معهم، أصحابه أئمة المذهب المجتهدين في المذهب، هم هؤلاء أصحاب، وتلاميذه طبعا بداية بتلاميذه الكبار، ويدخل في ذلك أئمة المذهب الكبار. طيب الرابع، ولبس مخيط بلا حاجة، ولبس مخيط بلا حاجة، أما إذا لحاجة جاز. قال ويفدي بلا حاجة ويفدي. طيب الآن كم وصلنا لكم؟ 4. محظورات الإحرام عددها 9، كم باقي لكم الآن عندنا في الذمة؟ باقي لكم 5. الخامس، قال وتطيب في بدن أو ثوب، هذا الخامس. إذن 5 الأولى ما هي؟ أبغاكم تحفظوها وتدركوها وتفهموها إلى غير ذلك. 5 هذه ما هي؟ 5 الأولى، هذه 5 الأولى مترابطة في خيط واحد، لأنه فديتها فدية واحدة. ما هي 5 بسرعة؟ حلق الشعر من أي مكان في الجسد، ما في شعر معين، كل شعر، وتقليم الظفر، وما عندنا أظافر إلا إما في اليدين أو الرجلين. 3 تغطية الرأس. 4 لبس المخيط. هذا الكلام اللي هو تغطية الرأس والمخيط، الكلام هذا في الرجل لا في المرأة، أما المرأة تغطي رأسها وتلبس المخيط. 5 الطيب، وهذا في الرجل والمرأة. هذه 5 فديتها فدية واحدة، تسمى هذه الفدية فدية الأذى. ما هي هذه الفدية؟ هذه الفدية هي كالتالي، يخير بين 3 أشياء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو مخير بين إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. إذن إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. هذا كلام فدية ماذا؟ فدية 5 الأشياء الأولى التي مرت معنا. ثم قال فإن فعل أو ادهن بمطيب أو شم طيبا، لأنه 5 قال وتطيب في بدن أو ثوب، ما زلنا إحنا في الطيب اللي هو 5. فإن فعل يعني تطيب، أو ادهن بمطيب يعني دهن مطيب، مثل اليوم ترى كثير من الأدهان اللي تباع هذه في الصيدليات أو كذا أو محلات التجميل تراها مطيبة، تكون رائحتها طيبة. أو شم طيبا، أو استعمله في أكل ونحوه، أو تبخر بعود ونحوه فدا. يا مشايخ هو قال فدا، لكن أنا شرحت وقلت ما هي الفدية؟ مخير، ففدية من صيام وصدقة أو نسك. قال ويحرم أيضا قتل الصيد، قتل صيد هذا السادس، السادس قتل الصيد. كم باقي لكم في الذمة يا مشايخ؟ باقي لكم 3. 3 متعلقة بالنساء، وهي عقد النكاح، ثم المباشرة بشهوة، اللمس بشهوة، ثم الجماع بهذا التدرج، صح ولا لا؟ كيف نتدرج؟ عقد نكاح، بعدين مباشرة، بعدين جماع. إذن الآن حفظتم المحظورات بهذا الترتيب، احفظوها بهذا الترتيب، وإذا سألت في الاختبار تجيبون بهذا الترتيب، والإخلال بهذا الترتيب إخلال بالإجابة. هذا سؤال، هذا ترى هذا سؤال تسرب يعني الآن بدون قصد مني، فعندكم أسئلة مسربة. طيب إذن السادس هو قتل صيد بري مأكول. ما هو الصيد الذي يحرم قتله؟ انتبهوا، نحن نقول قتل صيد. طيب ما رأيكم واحد قتل دجاجة، واحد قتل هرة، واحد قتل حمامة، كيف نعرف الصيد؟ خذوا ولا اكتبوا شروط الصيد. 3 البري الوحش المأكول. إذن الصيد هو البري، الوحش المأكول. المصنف كتب قال إيش؟ بري مأكول، اكتبوا وحشي. بري مأكول وحشي، وضعوا بري ألف ومأكول باء وحشي جيم. فهمنا الآن مش هو الصيد الذي يحرم قتله؟ ما كان بريا، إذن سيخرج السمك والحوت حيوان البحر، هذا ما هو صيد يحرم قتله لأنه ليس بريا. والثاني مأكولا، فلو قتل هرة أو حمارا أو إيه؟ لا، ما أو ذئب أو أسد أو كذا، لا، هذا ليس بمأكول. والثالث وحشي، فلو ذبح شاة، بهيمة أنعام يعني، شاة أو بقرة أو غنم أو إبلا أو دجاجة، هذه ليست وحشية. ما هي الوحشية؟ الوحشية أسد، لا أسد، اسمعوا، الأسد سيخرج لأنه غير مأكول بشرط آخر، هو غير مأكول، لكن سيدخل في الوحش مثل الحمامة. الحمامة وحشي، مقصود بالوحشي مش الوحش يعني متوحش مفترس، لا لا، وحشي يعني ليس أهلي، يعني ما يسكن في البيوت معنا. ها، فالحمام يطير، هذا الحمام، وحمار الوحش، والأرانب، أيوه، والأرانب، وش كمان؟ والغزال والوعول، كل الحيوانات اللي تؤكل. لكن يمكن الشبهة الكبيرة تكون في الحمام، يمكن بعض الناس يظن أهلية، لا ليست أهلية. طيب أكمل يا شيخ. قال قتل صيد، قتل صيد بري مأكول، وزدنا إحنا وحشي، ومتولد منه ومن غيره، يعني لو كان حيوان تولد من صيد وغير صيد، لو تصورنا هذا، ما دام دخلت فيه شبه الصيد لا يجوز قتله. قال إذن قتله واصطياده، إيوة، وإيش بعدها؟ وأذاه. طيب ومن أتلفه، ومن أتلفه، ومن أتلفه. المقصود الآن قتل الصيد بأي طريقة، قتله، ذبحه، اصطاده، أخذه. إذا أخذه عنده فإن مات تحت يده ضمنه. قال ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه. فهمنا المسألة؟ فعليه جزاؤه. طيب ما هو جزاؤه؟ لحظة، ما هو جزاؤه؟ طيب بس عشان ترى هذا الكلام نقدمه لكن سيأتينا، بس إن شاء الله يأتينا ونكون فهمنا. ما هو جزاؤه؟ إحنا عرفنا الخمسة الأولى جزاؤها ما هو؟ فدية الأذى، عرفناها. طيب قتل الصيد، قتل الصيد أيها الإخوة الكرام ما هو جزاؤه؟ كالتالي، انتبهوا معي، هذا يعتمد على الصيد، هل هو مثلي أم غير مثلي؟ فإن كان صيدا مثليا يعني له مثيل في بهيمة الأنعام، في البقر والإبل والغنم، إن كان له مثيل في هذه فالصائد له وقاتله مخير بين ثلاثة خيارات. ما هي؟ إما أن يذبح المثل، أو يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما يطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوم. خيار بين إيش؟ بين الثلاثة. مثاله قتل شاة، الصحابة قضوا رضي الله عنهم أرضاهم في الشاة أنها، عفوا، في الحمامة أنها فيها شاة، تشبه الشاة، تشبه الشاة في أي وجه؟ في طريقة شربها مثل الشاة. فإذا يصير من قتل الحمامة هو مخير بين ماذا؟ إما أن يذبح الشاة ويوزع على فقراء الفقراء، وإما أن يقوم الشاة دراهم ويشتري طعام ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع، يعني مدين من بر، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوما. فإذا نقول مثلا إما أن يذبح الشاة، يشتري الشاة بكم الشاة؟ يعني المجزئ ممكن نقول 500. طيب 500، فهو إما أن يشتري شاة أو يشتري بالـ500 طعام ويوزع على الفقراء. الـ500 ستطعم كم؟ يمكن تطعم، ما أدري كم تطعم، عاد يشتري ويوزع ونشوف كم تطعم، لكن نفترض فرضا أنها أطعمت مثلا 30 شخص. فإذا 30 شخص معناه إما أن يطعم هؤلاء 30 أو يصوم 30 يوما. فهمنا المسألة هذه؟ طيب هذا إذا كان الصيد مثليا. فإن لم يكن الصيد مثلي، يعني هذا الصيد ليس له شبيه لا في البقر ولا في الإبل ولا في الغنم، فقط في بهيمة الأنعام، نقول ليس له شبيه في بهيمة الأنعام أو له شبيه في بهيمة الأنعام. فإن لم يكن له شبيه ماذا نفعل؟ يخير بين شيئين، الأول سيسقط اللي هو ذبح المثل لأنه ليس له مثل، سيبقى ماذا؟ سيبقى التقويم اللي هو الإطعام أو الصيام، لكن سيقوم ماذا؟ في الأول قومنا بهيمة الأنعام المثل، الآن ما عندنا مثل، سنقوم الصيد نفسه، سنقوم الصيد نفسه في مكان قتله. فهو مثلا قلنا قتل إيش؟ طير آخر غير الحمام مثلا، أو قتل أي غراب غير مأكول، أنت مصر لازم تضبط الشروط الآن، قتل حيوانا آخر غير مأكول على غير صيد، فقومنا الحيوان هذا وجدنا أن قيمته 100 ريال مثلا، فإما يشتري طعام ويطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم. فلو قلنا مثلا 100 ريال يمكن تطعم كم 100 ريال؟ لو قلنا تطعم مثلا 10 أشخاص، فإما أن يطعم هؤلاء 10 وإما أن يصوم 10 أيام. قال المصنف عدد الأشخاص، نعم، قال المصنف: ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه. ما هو جزاؤه؟ كما قلنا المثلي يخير بين 3، وغير المثلي يخير بين 2. قال المصنف: وقتل قمل وصئبانه يعني لا يجوز، لكن لا شيء فيه، ما في شيء لا إنسي. الآن يتكلم عن ما يجوز قتله من الحيوان، ماذا قال؟ لا إنسي يعني لا حيوان إنسي اللي هو الإفضع كغنم ودجاج، ولا صيد بحر هذا باء، ولا محرم الأكل مثل إيش؟ محرم الأكل مثل الغراب، مثل الأسد، مثل وصائل، وهذا دال الصائل، يقول قتل الصائل معليش، من هو الصائل؟ الصائل من يصول عليك يعني من يهجم عليك ليؤذيك. فلو هجم عليك مثلا صيد، إيش هو الصيد هذا؟ مثلا وعل، ولا هجم عليك فقتلته فلا حرج، هنا دفعا للضرورة. قال: ويحرم أيضا معه يعني مع الإحرام عقد نكاح، وهذا السابع، ولا يصح ولا فدية فيه. عقد النكاح هو الشيء الوحيد من المحظورات الذي ليس فيه فدية، لكن العقد باطل يعني كعدمه ما صار. لا يظن الإنسان أنه إذا عقد وهو محرم أنها زوجة، لا، ليست زوجة وأجنبية ولا تقرب لك وإلا إذا كان في قرابة قبل العقد، ولا فدية. طيب ما رأيكم في الرجعة؟ لو رجل طلق زوجته ثم أحرم، فلما أحرم هداه الله يعني ذهب عنه الشيطان فرد الزوجة، قال: رددت زوجتي إلى عصمتي. هل الزوجة عقد نكاح؟ هل الرجعة عقد نكاح؟ لا، فترجع، ولهذا قال: وتصح الرجعة. ثم قال: ويحرم أيضا جماع. أنتم عند عقد النكاح كتبتم رقم 7؟ طيب، ويحرم أيضا جماع، جماع وهذا رقم 8. طبعا احنا في الترتيب ايش جعلنا قبل الجماع؟ مباشرة. قال: ويحرم أيضا جماع. ثم قال: ويفسد نسكهما، ضعوا ألف، قبل تحلل أول لا بعده. إذن الجماع هو الوحيد الذي يفسد النسك، وأريدكم أن تفرقوا بين إفساد النسك وبين بطلان النسك. فالجماع يبطل النسك أم يفسد؟ طيب يفسد، لا يبطل. طيب إيش الفرق؟ يبطل يعني يلغيه، يفسد لا. الباطل والفاسد فرق بينهما ما هو؟ الباطل ما كان باطلا من أصله، ولذلك قلنا في عقد النكاح أنه باطل يعني لم يصح أصلا. والفاسد هو ما صح ثم طرأ عليه أمر مفسد له. طيب إذن نقف هنا، نكمل بعد الأذان. طيب احنا يعني نرى قسمة الاختبار إلى اختبارين لسبب حتى يكون التركيز والإتقان أفضل. فعندكم الجمعة والسبت والأحد والإثنين، هذه 4 أيام تركزون فيها على الطهارة إلى نهاية الصلاة، تقرؤونها كثيرا وتراجعونها في كل يوم على الأقل مرة واحدة، أقل شيء تراجعها مرة واحدة، تركزون في الاختبار. من الآن سأنبه، أي شيء فيه تعداد ركزوا عليه، نواقض الوضوء، موجبات الغسل، أركان الصلاة، شروط كذا، هذه تركزون عليها ضرورية، وطبعا وبقية الأحكام يجب التركيز عليها أيضا. بعد الاثنين إذا اختبرتم فالثلاثاء والأربعاء والخميس، هذه 3 أيام مع ما تبقى من يوم الاثنين، تركزون على ما بقي يعني الجنائز والصوم والزكاة والصوم والحج تركزون عليه. تقسيم الاختبار هو أنفع لكم وهو أصلح للمنفعة العامة للمصلحة العامة. وإلا ترى بالنسبة لنا بالعكس نختبركم اختبار واحد ونرتاح من التصحيح، تعرفون التصحيح وغثائه يعني. طيب يا سلام. خلاص يا أخواني لا أحد يسأل. لما نقول من إلى الصلاة يصير الجنائز فين؟ لا نتعلم بعض. تفضل. ها؟ الله يعينهم. تفضل. طيب يا إخوان فين وقفنا؟ أيوة خلاص. طيب في النكاح ها؟ في الجماع، في الجماع إيش بكم أنتم؟ خلاص خلاص النكاح أو الجماع. الجماع قال ويفسد نسكما، إيه كنت أتكلم أنا عن مسألة الفرق بين البطلان والفساد، انتهينا من هذا. طيب يصير الجماع ويحرم أيضا جماع قلنا ثمانية ويفسد نسكهما قبل التحلل الأول اللي يترتب على الجماع. أبغاكم الآن ترقموا ما يترتب على الجماع، والذي سيترتب على الجماع أربعة أشياء على الجماع قبل التحلل الأول، أربعة أشياء. أما بعد التحلل الأول شيء ثاني. ما الذي يترتب على الجماع قبل التحلل الأول؟ يفسد نسكهما، هذا ألف. ما قال يبطل، لا يفسد. ولذلك يفسد نسكهما قبل التحلل الأول أكتب ولو ساهيا، ثم قال لا بعده، يعني لا يفسد إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول. طيب قال ويمضيان في فاسده، فهمت الفرق بين الفاسد والباطل؟ لو كان باطل ما يمضيان فيه، ويمضيان في فاسده هذا باء. إذن سيفسد ويجب عليهم المضي، ويقضيان فورا هذا جيم. طيب أين دال؟ دال أضيفوها أنتم بالقلم، دال وعليه بدنة، وعليه بدنة. قال وتحرم المباشرة، هذا رقم تسعة، وتحرم المباشرة دون الفرج يعني من غير جماع، ولا تفسد يعني المباشرة ولو أنزل. لا تفسد عند، ما عندنا شيء يفسد الحج إلا الجماع، فهمتوا المسألة؟ الجماع، أما الإنزال هذا ما يفسده. قال ولا تفسد ولو أنزل. ثم ذهب إلى المرأة وقال والمرأة كالرجل إلا في اللباس ألف، وتغطية الرأس باء، وتضليل محمل جيم. هذا الفرق، إن المرأة في اللباس تلبس المخيط وتغطي الرأس وتظل وتتظلل في المحمل، لها أن تفعل ذلك إلا في اللباس. طبعا قال ويحرم عليهما يعني الرجل والمرأة القفازان. القفازان ما هو؟ شراب يوضع في ما يغطي اليد، معروف القفازين إلى اليوم نحن نسميه القفازين. قال وإحرامها في وجهها أي المرأة فلا تغطيه، وتسدل لحاجة يعني تغطيه، تسدل يعني ترخي خمارها على وجهها، السدل اللي هو من فوق، فتسدله لحاجة. إذن إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهها لا تغطي وجهها، ويحرم عليها أن تغطي وجهها، وإن غطت فدت، فدت فدية الأذى، لكن إلا إن غطت لحاجة. ما هي الحاجة؟ مرور الرجال الأجانب أو وجود رجال أجانب، مثلا هي في الباص معها رجال يرونها، تسدل في هذه الحالة لقول عائشة كنا إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وهذا مما يستدل به على أن وجه المرأة عورة، لأنه وجب عليها كشفه ومع ذلك تغطي عند حضرة الرجال. إذن متى تكشف وجهها؟ إذا كانت وسط النساء أو كانت في بيتها أو كانت في خيمتها لا رجال معها فتكشف وجهها. طيب يا مشايخ الآن لاحظوا، إحنا انتهينا تلخيص سريع، عرفنا أنه محظورات الإحرام عددها تسعة، الخمسة الأولى عرفناها ما هي، وعرفنا ما هي فديتها، فديتها إيش؟ مخير بين ثلاث، انتهينا. ثم انتقلنا إلى الصيد وهذا السادس، وقلنا ما هي فديته، هو له أحد فديتين أو إحدى فديتين، إن كان مثليا فله خيار بين ثلاثة، وإن كان غير مثلي فيخير بين اثنين. بقينا في الثلاثة الأخيرة اللي هي عقد النكاح، وعرفنا أنه باطل ولا فدية فيه، ثم الجماع. مصنف ذكر الجماع، وعرفنا أن الجماع قبل التحلل الأول ما فديته، أو ما الذي يترتب عليه؟ فديته بدنة، لكن ما الذي يترتب عليه؟ أربعة أشياء. ما هي؟ هو فاسد ويمضي فيه ويقضيه في السنة التي بعدها، يقضيه في العام الذي يليه، وعليه بدنة. بقي المباشرة ما تكلمنا عنها، بقي المباشرة قبل التحلل الأول، بعد التحلل الأول ما تكلمنا عنها، والمباشرة إلى الآن ما تكلمنا عنها، لكن عرفنا أن المباشرة لا تفسد. طيب، المصنف انتقل بعد ذلك إلى فصل، قال فصل، الآن سيذكر في هذا الفصل ما هو؟ سيذكر أحكام الفدية. اكتبوا عند قوله فصل في الفدية، الآن انتبهوا معي. قال: يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. إيش بقي؟ لحظة، إيش بقي؟ باقي، خلاص اسمع، خلاص أنا جاي. وتغطية رأس وطيب، باقي لبس المخيط، هذا هو. ولبس المخيط كذلك بين صيام ثلاثة أيام ألف وإطعام ستة مساكين باء، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. يعني إذا كان الصدقة بالبر فالمد الواحد يكفي، وإن كان بغير البر فلا بد من مدين. واضح المسألة. أقال أو ذبح شاة جيم. هنا أكتب عنوان خارجي في حاشية الصفحة الجانبية اليمنى ولليسرى، أكتب رقم واحد: فدية الأذى. هذا اللي نسميها فدية الأذى. طيب، فدية الأذى تجب في كم حاجة؟ الأذى خمسة أشياء. انتقلوا، اثنين اكتبوا جزاء الصيد، رقم اثنين جزاء الصيد. وفي جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان، ضعوا ألف في ذبح مثل إن كان، وإطلاقه لمساكين الحرم، أو معنى يذبح المثل، إيش قلنا المثل من إيش؟ من بهيمة الأنعام، شرط، ما يقول هذا له مثل يشبه الحمامة، الأشياء يشبه مثلا الدجاج، لا، يشبه شيء من الثلاث الأشياء بهيمة الأنعام. يقول: ويطلقه لمساكين الحرم، أو تقويمه، ضعوا باء، أو تقويمه. طيب، إذا قومه يشتري، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم، ضع جيم، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. انتهينا من الموضوع هذا. لكن لاحظوا قضية، لأن هو ذكر إيش؟ المثلي. طيب، غير المثلي سنلغي ألف ونبقي باء وجيم، وسنغير في صفة التقويم. هنا قال: أو تقويمه، يتكلم عن إيش تقويم؟ ماذا؟ المثل، مش المثلي، المثل، تقويم المثل. أو تقويمه، اكتبوا المثل. لكن إذا كان ليس له مثل، نفس الشيء، سنقومه، لكن لن نقوم المثل، هنا سنقوم الصيد ونشتري به طعام ونطعم المساكين. أو يصوم عن كل مسكين يوم. فهمنا المثل. مصنف ترك ما ليس مثلية. الثالث: أما دم تمتع وقران فهدي ألف، هدي اللي هو شاه أو سبع بقر أو سبع بدنة، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج باء. إذن عرفنا دم التمتع القران ما هو الواجب فيه؟ الدم. فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج. الآن سأسأل سؤال يدل، سؤال ذكاء، سؤال تركيز، هو تركيز أكثر من الذكاء. الفرق بين الأول والثاني والثالث، لاحظوا، في الأول اللي فدية الأذى هو إيش قلنا؟ مخير بين ثلاث، إذن هي على التأخير، على التخير. والثاني في جزاء الصيد مخير بين إيش؟ بين ثلاث. ودم التمتع والقران مخير بين كم شيء؟ غلط، خطأ ترتيب، هنا ما في تخير، هو أحيانا لما واحد يخط اسمعوا أحيانا واحد يخطئ كذا ويفجعك تتذكر بعد كده ما تنسى. فهذا تعليم بالترهيب مش بالترغيب. طيب إذا دام التمتع والقران فهدي، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. معناه يصوم يوم عرفة هذا التاسع، معناه يصوم السابع والثامن والتاسع. قال وسبعة، يعني يصوم سبعة إذا فرغ من أفعال الحج. طيب الرابع، الآن الفدية الرابعة، ويجب بوطء في فرج وبمباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل أول، قبل تحلل ضعوا ألف بدنه، وبعده هذا جيم با، وبعده وفي العمرة جيم شاة. ماذا نفهم من هذا؟ إذن الوطء في الفرج ماذا يوجب؟ بدنه. طيب المباشرة مع الإنزال ماذا يوجب؟ بدنه. لكن الإفساد هو يكون بالجماع، مسألة الإفساد شيء ثاني اللي هو الإفساد ويمضي فيه إلى آخره. طيب إذن إذا حصل هذا قبل التحلل الأول بدنه، وبعد التحلل بعده، أي بعد التحلل الأول اكتبوا ذلك، وبعده بعد التحلل الأول، وفي العمرة يعني مطلقة قبل ولا بعد، عليه شاة. طيب هذا في حق الرجل، والمرأة قال وكذا هي إن طاوعته، وكذا هي إن طاوعته يعني يلزمها الفدية. ها طيب معناه نفهم كذا إيش؟ ولو لم تطعه لو أكرهت، إذا نكتبه وكذا هي إن طاوعته لا مكرهة، لا مكرهة. طيب انتهينا الآن يا مشايخ، كم فدية ذكرنا أو ذكر المصنف عليه رحمة الله؟ أربعة. الأولى فدية الأذى، والثانية جزاء الصيد، والثالث هدي التمتع والقران، والرابع اللي هو الوطء والإنزال. طيب قال ومن كرر محظورا من جنس، ضعوا رقم واحد، من جنس قبل فدية فواحدة. معنى هذا انتبهوا الله يحفظكم، كرر محظورا من جنس يعني غطى رأسه مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة، كم فدية؟ واحدة. طيب كرر غطى رأسه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم أخرج الفدية ثم غطى ستة سبعة ثمانية عشرة، فدية ثانية، لأنه خلاص مدام أخرج فدية هي عما سبق، وأما محظور الجديد يحتاج فدية. فهمت المسألة؟ ولهذا قال من كرر محظورا من جنس قلنا ألف قبل فدية فواحدة. طيب لو كان بعد الفدية فدية أخرى. قال إلا في صيد باء، الصيد قتل إيش؟ حمامة، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، معناه كل واحدة بفدية. قال إلا في صيد، قال ومن أجناس، ضعوا جيم، إلا في صيد وضعتم باء، وقال ومن أجناس جيم، يعني فعل محظورات من أجناس، غطى رأسه ولبس المخيط وتطيب، هذه كم فدية؟ ثلاثة. ثلاثة، وكل فدية كيف؟ معليش خلنا نختبر الآن كيف؟ كل واحدة مخير فيها بين الثلاث، يعني ممكن هو ينوع، يذبح في الأولى شاة ويصوم في الثانية ستة أيام ويطعم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين في الثانية، هذا يرجع. قال ومن أجناس لكل جنس فدى، رفض إحرامه أو لا، أو لم يرفض. إيش معنى رفض إحرامه أو لا؟ يعني لو إن إنسان بعد ما أحرم تلبس بالإحرام قال أنا ندمت، أنا إيش اللي خلاني أحج هذه السنة، ولا تذكر أنه عنده ظرف ولا كذا، قال أقول لك أنا لا أريد، خلع الثياب ورفض الإحرام، يعني قرر إلغاء الإحرام ولبس ثيابه، ما رأيكم؟ المحظورات شغالة عليه ولا لا؟ العداد ماشي، فهمت المسألة؟ فيقول هو من فعل محظورا وكرره سيلزم به حتى لو رفض إحرام، لأن الإحرام لا يرفض، الإحرام لا يرفض إلا يعني لا يتحلل الإنسان من الإحرام إلا بإتمام النسك أو بأن يحصر أو يفوت، يعني له طرق لفك الإحرام، أما مسألة أنه يلغي يقرر إلغاء لا. طيب انتبهوا معي الآن، قال ويسقط بنسيان وجهل وإكراه. هذه ثلاثة أشياء ألف وباء وجيم، ما الذي يسقط من المحظورات بالنسيان والجهل والإكراه؟ قال فدية لبس واحد وطيب وتغطية رأس. المقصود إيش؟ المقصود فدية الأذى، الخمسة الأشياء، عفوا مش الخمسة، اللي من فدية الأذى ثلاثة أشياء. اسمعوا يا أخوان قبل ما نقرأ خلنا نفهمكم الموضوع بعدين نقرأ يصير سهل واضح. ما هي الأشياء التي تسقط بنسيان وجهل وإكراه من المحظورات؟ يقول كل محظور ليس من باب الإتلاف هذا يسقط، وما كان من باب الإتلاف فلا يسقط. فهمنا الفرق ولا لا؟ طيب إيش هو اللي يكون ليس إتلاف؟ قال كاللبس والطيب هذا ما في إتلاف، وتغطية الرأس هذا ليس لا إتلاف فيه، رقموها هذه. ثم قال دون وطئ، ها معنى الوطئ لا يسقط، تسقط فديته لا بجهل ولا بنسيان ولا إكراه، وطئ واحد لأنه يعتبره إتلاف. وصيد، الصيد قتل فهذا إتلاف. وحلق فيه إتلاف، لماذا؟ للشعر. وتقليم هذا الرابع. فهمت الآن المسألة؟ طيب قال المصنف خلنا ننتهي من هذا الباب ولا ما رح ننتهي؟ والله كم بقي؟ طيب خلاص عرفنا إذن ما الذي يسقط بالنسيان والجهل والإكراه. طيب ركزوا معي بس خلنا ننتهي من هذا، نمثل عليه ونخلص. المحظورات تسعة خلونا نطبقها عليه. الخمسة الأولى اللي هي حلق الشعر وتقليم الظفر، لحظة، يسقط ولا ما يسقط بالنسيان والجهل؟ ما يسقط. تغطية الرأس ولبس المخيط وإيش والطيب هذه تسقط. كملوا، الصيد ما يسقط، الوطئ، عقد النكاح أصلا ما في فدية، ما تقولوا تسقط ما تسقط ما في فدية. طيب المباشرة، ها المباشرة، اسمع المباشرة هل هي فيها إتلاف ولا لا إتلاف؟ لا لا إتلاف، فمعناه ما لا إتلاف معناه أنها تسقط. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.